بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فوصلنا في سنن أبي داود إلى الباب 88 في كتاب الطهارة، باب الجنوب يقرأ القرآن أو باب الجنوب يقرأ، والحديث 29 بعد 200. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: باب الجنوب يقرأ. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي وجها وقال: إنكما علجان، فعالجا عن دينكما. فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. نعم. يقول إن عبد الله بن سلم هذا وابن سلمة إن دخل على علي ومعه رجلان، رجل منهم من قبيلتهم ورجل من بني أسد، فلما بعثهما علي إلى عمل بعثهما وجها أي في عمل معين، قال: إنكما علجان. العلج عند العرب، أصل العلج هو القوي، قوي البنية، هذا يسمى علج إذا كان الرجل قوي البنية. ثم أصبح عرف على علوج العجم، خاصة الروم وأمثالهم، لأن أجسامهم إلى اليوم أجسامهم ضخمة هم، فقالت العرب العلج هو. فعلي استخدم أصل اللفظة في لغة العرب: إنكما علجان فعالجا عن دينكما، يعني عليكم بالقوة والشدة والدفاع عن دينكم كما لما أرسلهم. ثم دخل المخرج وخرج ودعا بماء وأخذ منه حفنة وتمسح بها، إنما هي فقط ليست وضوء، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا عليه ذلك، يظنون أنه لابد يتوضأ هو. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ولكن بدون مس المصحف، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن، وهذا الشاهد، يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وهذا الحديث عليه العمل كما أخذنا عند الترمذي، قال عليه العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم، إن رجل يقرأ القرآن على غير وضوء، ولكن لا يمس المصحف إلا هو طاهر. وأما الجنوب فإنه لا يقرأ القرآن لا بالمصحف ولا عن ظهر قلب، ولا يجوز له ذلك، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من القرآن إلا الجنابة. وأما الحائض لا تقرأ القرآن، فهذا سيأتي إن شاء الله في باب الحائض. نعم. باب الجنوب يصافح. الجنوب يصافح أي مصافحة. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: إن المسلم ليس بنجس. حديث حذيفة، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى إليه، المصافحة، ولذلك لا ينبغي ترك المصافحة إذا التقى المسلمان يتصافحان ولو كان قريب العهد، أما المعانقة تكون من سفر ونحو ذلك، لكن المصافحة هذه سنة طيبة وسبب لتحات الخطايا، فإذا دخلت فصافح. فأهوى إليه عليه الصلاة والسلام يصافح، فقال: إني جنب، يعني استحيى أن يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. قال: المسلم أو المؤمن لا ينجس أو ليس بنجس، لأن بدنه ليس بنجس، إنما هي جنابة. وحديث أبي هريرة لما انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سواء كان المسلم حي أو ميت، المسلم ليس بنجس، حتى جثة المسلم ليست بنجس. واختلف في الكافر المشرك، قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. والأظهر الله أعلم أن نجاسة الشرك، المقصود نجاسة الخبث المعتقد. والدليل أن المسلم أبيح له نكاح اليهودية ونصرانية وهي مشركة، ولم يؤمر بأزيد مما أمر به في نكاح المسلمة، الغسل من الجنابة فقط، ولو كان عرقها أو ريقها أو شيء نجس لبين ذلك، فدل على أنها أبدانهم وعرقهم ليس بنجس، إنما النجاسة الكبرى نجاسة المعتقد، نجاسة القلوب والأرواح، نعوذ بالله من حالهم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال في حديث بشر: حدثنا حميد حدثني بكر. هذا من أدب الصحابة، قال: كرهت أن أجالسك على غير طهارة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من مفهوم خاطئ فقال سبحان الله، وفي هذا استخدام التسبيح عند التعجب، سبحان الله، إن المسلم ليس ينجس أو لا ينجس، وهذه قاعدة، المسلم لا ينجس ولو مات ما ينجس المسلم. نعم. باب الجنب يدخل المسجد. وفي ذلك إن استحباب فقط، إن إذا كان جنب استحب له لا يأكل حتى يتوضأ، ولا ينام حتى يتوضأ، ولا يعاود حتى يتوضأ، استحباب. وإذا أراد الجلوس المسجد سيأتي إن شاء الله. نعم. باب الجنب يدخل المسجد. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أفلت بن خليفة حدثتني جسر بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجه هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو داود: هو فليت العامر. فليت اللي هو أفلت، أفلت بن خليفة، قال هو نفسه فليت، يسمى أفلت ويسمى فليت العامري. ومثل بعض المحدثين يكون له اسمين، مثل هداب، هداب بن خالد من رجال مسلم وغيره، يسمى هدبة بن خالد ويسمى هداب بن خالد. كانت وجوه بيوت الصحابة شارعة في المسجد. ايش معنى شارعة في المسجد؟ بمعنى ان الباب، باب البيت يكون داخل في المسجد، يفتح المسجد. معنى هذا ان سيكون المسجد يعني مكان عبور، وهم لا يخلون من جنابة وغيرها، فأراد ان تكون ابوابهم خارج المسجد، فكأنهم انتظروا قليلا لعل ينزل فيهم رخصة ألا يغلقوا هذه الأبواب، فقال عليه الصلاة والسلام: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. سكت عن أبو داود، فهو صالح للاحتجاج والعمل، ولذلك الحائض ما تدخل المسجد والجنوب ما يدخل المسجد إلا ما استثني. الحائض ما ذكر فيها استثناء إلا الضرورة، لكن الجنوب ذكر فيه استثناءان، الاستثناء الأول قرآني وهو قول الله تعالى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل، والاستثناء الثاني سيأتي إن شاء الله إذا توضأ الجنوب خفت جنابته فجاز له أن يجلس في المسجد. كان بعض الصحابة إذا أرادوا المكوث في المسجد توضأوا تخف الجنابة فيجوز الجلوس في المسجد، ولا يجوز غير ذلك من ما حرم على الجنوب، لا قراءة القرآن ولا الصلاة ولا الطواف، لكن الوضوء إنما يقوى على الأمور الخفيفة مثل الأكل والشرب والنوم والمعاودة والجلوس في المسجد ونحو ذلك. نعم. باب في الجنوب يصلي بالقوم وهو ناسي. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأوم بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. هنا قال دخل، وفي الحديث الأخرى المحفوظة أن أراد أن يكبر فقال مكانكم، فهو بوب على هذه الرواية أن قال دخل في صلاة الفجر، يعني أراد أن يدخل قرب الدخول وليس الدخول مباشرة، وهذا أيضا استخدام عند العرب مثل قول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فليظهر الله أعلم جمع بين حديث قوله دخل يعني أراد أن يدخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، تذكر أنه جنوب، وهذا خاصة في صلاة الفجر، قد يقوم الرجل على وجه السرعة ويتوضأ وينسى أنه عليه جنابة من أول ليل أو شيء، ولكن شوف قلة التكلف الآن لو يفعلها إمام ربما طارت في كل مكان، يعني قد صفوا ما بقي للتكبير ومع ذلك ما وكل أحد ولا قال مكانكم قفوا ثم دخل بيته، وأيضا لا حياء في الدين، ما في حياء. أعوذ بالله، بعض الأئمة قد يذكر وهو في الصلاة أنه محدث ويواصل، وهذه جريمة كبيرة. حتى قال الشيخ بن باز رحمه الله: يخشى عليهم الكفر، يستهزي، يركع بهم، يسجد بهم وهو جنوب أو محدث، ما يجوز هذا، حرام. كيف يخشى الناس ولا يخشى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مكانكم. ثم دخل بيته واغتسل، وأيضا يدل على أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستغرق ماء كثير ولا وقت كثير، لأنهم واقفين ينتظرون. فدخل ورجع ورأسه يقطر من الماء، ثم كبر بهم. فدل على أن الإنسان إذا تذكر الجنابة له أن يحبس الجماعة شيء قليل، وأيضا فيه أن حبس الجماعة شيء قليل أنه لا بأس به. نعم. أما إذا صلى وانتهى وهو ناسي، فهذا فيه أثر عمر اللي مر معنا في الموطأ، أنه صلى بالقوم وهو جنب الفجر، وهذا أيضا يدل على كثرة النسيان في الفجر للجنابة. لكن عمر ما كان يدري أصلا، فلما ذهب إلى الجرف ومع الإسفار نظر في ثوبه وإذا في أثر احتلام، فاغتسل وتسنن وأعاد الصلاة، ولم يأمر القوم بإعادة الصلاة. وفي هذا دليل على أن المأموم إذا كان معذورا ما يعلم بحال الإمام هو، فإنه لا يعيد الصلاة، وإذا كان غير معذور يعيد الصلاة، إلا إذا تبين الإمام مشرك أو كافر، فهذه من الأصل. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه، قال: في أوله فكبر، وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. يريد أبو داود يؤكد أن المقصود الدخول هناك أن الدخول حقيقي، ولذلك قال هنا أن في اللفظ الآخر، لكن من طريق عثمان بن أبي شيبة وفيه بعض الضعف، أن قال فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إني جنب، فأراد أن التبويب هذا أن على ظاهره وأن الدخول كان حقيقيا، لكن الأحاديث الكثيرة أنه ما دخل كما قال بعد ذلك. نعم. قال أبو داود: رواه الزهري عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف، ثم قال: كما أنتم. ورواه أيوب بن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكبر ثم أومأ إلى القوم أن أجلسوا وذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة. شوف هذا اللي فيه أنه دخل مراسيل، الأول عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي أنه قال كبر، والثاني عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر وهو تابعي، هذا كلها مراسيل. لكن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذا متصل، وأما حديث الباب فهو عن الحسن البصري عن أبي بكرة، والحسن أيضا يتأكد من لقياه لأبي بكرة هو عدم إرساله أو عدم، نعم، عدم تدليسه أيضا. قال أبو داود: وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر. كذلك الربيع تابعي، هذه كلها مراسيل، هذه كلها مراسيل، يعني ما فيها متصل إلا الحسن، والحسن يدلس وقد عن هنا، وأيضا مراسيله فيها ضعف. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الزبيدي. وهذه طريقة لأبي داود، هو قال سأبين، إما يبين صراحة يقول ليس إسناده بالقوي، وإما أن يذكر الموجود ويكون مراسيل، ومعروف حال المراسيل، قد بين يعني وفى بالشرط رحمه الله. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الزبيدي حا، وحدثنا عياش بن الأزرق، أخبرنا ابن وهب عن يونس حا، وحدثنا مخلد بن خالد، حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء، حدثنا رباح عن معمر حا، وحدثنا مؤمل بن الفضل، حدثنا الوليد عن الأوزاعي، كلهم عن الزهري عن أبي سلمة. نعم، كلهم عن الزهري، هذول من أصحاب الزهري، فمنهم الزبيدي ومنهم يونس بن يزيد، هذا من أوثق الناس في الزهري، ومنهم معمر بن راشد من أوثق الناس في الزهري، ومنهم الأوزاعي أيضا يروي عن الزهري، كل الأربعة اجتمعوا في الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس مكانكم، ثم رجع إلى بيته، فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب، وقال عياش في حديثه: فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل. نعم، لم نزل قياما حتى ما جلسوا، لأن قال مكانكم، والصحابة أهل انقياد تام، قال مكانكم كما أنتم، ثم ذهب واغتسل ورجع. هذا هو المحفوظ، وهذا اللي في الصحيحين، هذا إنه ما دخل الصلاة لما كان نعل فيه قدر عليه الصلاة والسلام. نزل جبريل من السماء ينبه النعل فيه قدر وخلعه وهو في الصلاة. فليظهر الله أعلم إنه ما دخل في الصلاة هو جنوب، إنما أراد أن يدخل فتذكر. هذا أكثر الحديث على هذا. على كل حال هذا هو المعنى، إن كانك ذكرت قبل الصلاة وأنت إمام ينتظرونك، أو إن ما شئت وكل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يوكل. وإذا ذكرت وأنت في الصلاة يحرم عليك أن تواصل ولا ثانية. وإن ذكرت بعد الصلاة وقد تفرق الناس، الناس بعد الصلاة فالناس معذورين لأنه ما يدرون. نعم. باب الرجل يجد البلة في منامه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن خالد الخياط، حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البللة ولا يذكر احتلامه قال يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال نعم عليها. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ فقال قال نعم إنما النساء شقائق الرجال. نعم، لما كان في أول الإسلام قال عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء حتى في الجماع، ثم نسخ هذا في الجماع، فالجماع يوجب الغسل ولو لم ينزل كما في حديث عائشة وغيره، لكن بقيت كلمة إنما الماء من الماء وهي من الوحي بقيت في الاحتلام. فالقاعدة في الاحتلام إنما الماء من الماء، يعني إذا رأيت الماء المني في ثيابك أو في تغتسل، وإذا ما رأيت ما تغتسل ولو كنت تذكر الاحتلام. ولذلك هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين، الصورة الأولى أنك رأيت الماء يجد البلل ولكن ما يذكر احتلام هو، فيجب عليه أن يغتسل لأن الماء من الماء. والصورة الثانية يذكر الاحتلام تماما هو، ويذكر أنه أنزل في المنام لكن ما وجد شيء في ثيابه، فقال ليس عليه غسل لأن الماء من الماء هو. ثم قالت سليم أم سليم والمرأة نفس التفاصيل، قال نعم النساء شقائق الرجال، بمعنى أن الله عز وجل زوج الناس ذكر وأنثى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. والأصل، وهذه دليل على أن الأصل في الأحكام وفي النصوص يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا أنها للنساء والرجال حتى يأتي شيء يخص الرجال، وللأصل أنها مطلقة. ولذلك في الحديث أم سلمة قالت كانت الماشطة تمشط شعري فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال يا أيها الناس يا أيها الناس حتى يجتمعون، فقلت لفي لفي شعري دعي المشط لفي شعري حتى أسمع، فقالت الماشطة إنما قال يا أيها الناس، قالت ويحك نحن من الناس نحن من الناس. ثم ذهبت تستمع وذكرت الحديث العظيم في الفتن إن سمعت الخطبة. نعم. باب المرأة ترى ما يرى الرجل. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عروة عن عائشة إن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك قال قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة فأقبلت عليها فقلت أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه؟ قال أبو داود وكذا رواه عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجبي قال عن عروة عن عائشة. وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما هؤلاء كلهم عن الزهري، كل هؤلاء فإنهم قالوا على هذا على هذا السند أن عن عروة عن عائشة. وأما هشام بن عروة ولد عروة فإن قال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة اللي هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة، والمعنى واحد. وفي هذا دليل أن الإنسان إذا أراد أن يسأل عن شيء من ما يخصه يبدأ بيمهد بهذا، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. إذا كان الإنسان يستحي في الدين لن ينال شيء من العلم، كما قال السلف لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وقال بعض السلف من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه رق علمه، يعني من كان في خجل شديد سيكون علمه ضعيف. وليس معنى هذا القحه والجرأة، لا، معناه أنك تكون عندك لسان سؤول إذا كان يشكل عليك شيء في التعلم. وأيضا من الفوائد أنه ليس كل النساء تحتلم، ولذلك عائشة استغربت، والأكثر في النساء أنها ما تحتلم، لكن يكون هذا إما على حسب البيئات وحسب الوراثة وحسب قوة المرأة وغير ذلك، فبعض النساء تحتلم والأكثر ما يرون الاحتلام هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا وجدت الماء، إذا وجدت الماء. نفس الرجل لما استغربت عائشة هل المرأة تحتلم، قال تربت يمينك، من أين يكون الشبه؟ الولد كيف يشبه أمه وأخواله إلا أن المرأة لها ماء وقد يخرج بالاحتلام، وأما في الجماع فلا بد أن يخرج حتى يكون من الذكورة والتأنيث والشبه. نعم. باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. قال أبو داود: وروى ابن عيينة نحو حديث مالك. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق 16 رطلا، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب 5 أرطال وثلث. قال: فمن قال 8 أرطال. قال: ليس ذلك بمحفوظ. قال: وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلث فقد أوفى. قيل: الصيحاني ثقيل. قال: الصيحاني أطيب. قال: لا أدري. الفرق فسر في الحديث الآخر أن 5 أصع في بعضها، 5 أمداد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يغتسل بالصاع وقد يكون الفرق، والصاع 4 أمداد، والفرق يزيد مد واحد، فهو إذا زاد على الصاع يزيد مد. وهذا مفسر كلام الإمام أحمد تفسير بالمعايير القديمة الرطل ونحوه، لكن هو مفسر الآن باللترات وبالمعايير الحديثة. وعلى كل حال لا يسرف الإنسان في الماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء هو الفرق، لا، الإسراف لا خير فيه في الغسل وغيره. ومما يعين على عدم الإسراف عدم الصب وإنما الاغتراف، فإن الاغتراف يجعل الكمية تنزل إلى العشر لأنها تفيض الماء. لكن أيضا كما قال الإمام أحمد، الإمام أحمد قال: من يحسن الوضوء تكفيه غرفة لكل عضو ويسيل منها الماء، غرفة واحدة تكفيه من يحسن. كذلك من عرف السنة فإنهم كانوا يبللون الأيدي ثم يدخلون في فروة الشعر حتى تبلل، ثم بعد ذلك يفيض، فيكون الماء يدخل في الشعر كف واحد وكفين وثلاثة في الشعر، ثم يفيض على جانب الأيمن وجانب الأيسر بعد الوضوء ويكفيه، صاع يكفي وزيادة. قال الرجل: لا يكفيني. قال كان أنس قال: كان يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا منك الصاع الواحد، فإن زاد إلى الفرق. وإن شاء الله نأتي به بالمعايير الحديثة باللترات ما ذكر هنا. نعم. باب الغسل من الجنابة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، حدثني سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم. سليمان بن سرد، صلى الله عليكم. حدثني سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي 3، وأشار بيديه كلتيهما. يعني أشار الكمية والكيفية. قال: أما أنا، ونحن إنما نريده هو عليه الصلاة والسلام نتبعه، فيقول: أما أنا، وهي طريقة كما قال: أما أنا فأكل لحم، يعني أنتم تتبعوني، فأفيض على رأسي 3، وأشار بيديه كلتيهما، فمعناه تملأ اليدين وتفيض على الشعر وتروي فروة الشعر أصول الشعر 3. والتثليث ما جاء إلا في غسل الرأس، أما الشق الأيمن والشق الأيسر من الجسد عند غسل الجنابة ما ذكر فيه تثليث، وإنما هو فقط إفاضة وإسباغ فقط. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عاصم عن حنظل عن القاسم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. الحلاب إناء، تقول إذا اغتسل من جنابة، هذا الآن شاهد الحديث السابق، تقول كان إذا اغتسل دعا بماء، وش المراد هنا الآن على طريقة العرب؟ تقول إذا اغتسل دعا بماء، أراد الله، إذا أراد أن يغتسل، هذه طريقة قريش في لغتها، وعلى هذا كثير من الآيات، وكما تقدم في حديث الزهري دعا بشيء نحو الحلاب، الحلاب إناء كأنه يحلب فيه، وهذا الذي، وأيضا الحلاب يطلق على طيب، وهذا الذي وهم فيه البخاري، فإن البخاري بوب على هذا الحديث استخدام الطيب في غسل الجنابة، قال الجنوب يستخدم شيء مثل الحلاب، لكن وهم، ظن أن الحلاب هو الاستخدام الآخر، والحلاب هو إنما هو الإناء. قالت فأخذ بكفه فبدأ بشق رأس الأيمن، وفي هذه فائدة أيضا، أنك أنت إذا أفضت الماء تبدأ بالأيمن ثم الأيسر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، ثم بعد الأيمن والأيسر بكفيه فأقال بهما على رأسه جميعا. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، عن زايد بن قدامة، عن صدقة، حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل، فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه 3 مرار ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الظفر، الظفر يعني ظفر الشعر، من أجل القرون. وهذا أيضا فيها فائدة أن المراقة تزيد على 3 إلى 5 إذا كان رأسها طويل ومظفور بمعنى مقرن، هذا وفي هذا فائدة أيضا أن إذا كان المرأة مشدود شعرها في القران هذا في الظفر الظفائر فإن لا يشترط لها أن تنقضه لأجل جنابة، والعربيات كانت المرأة ما تترك رأسها متشعث وإنما تقرن بالظفائر، وقد يشق عليها النقض ثم من جديد، فرخص لها أن تغتسل وإن كان مظفورا لكن تزيد في الماء وتروي أصول الشعر هي، فتزيد المرأة من أجل الظفائر، أما إذا كان قصير أو غير ظفائر لا بأس أن تكتفي بال3. نعم. حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه، وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى ثم اتفق فيغسل فرجه. إذن الخطوة الأولى يبدأ فيفرغ بيمينه، وفي اللفظ الآخر يغسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى، ما يدخل يده في الإناء يفرغ على يمينه. أول خطوة في غسل الجنابة غسل اليدين، هذه أول خطوة غسل اليدين، ثم اتفق فيغسل فرجه. نعم. ثم اتفق فيغسل فرجه، قال مسدد يفرغ على شماله وربما كانت عن الفرج يعني ربما عائشة ما تصرح بالفرج وإنما تقول يغسل ما أصابه من أذى، ومعلوم إن ما أصابه من أذى إن الفرج وما حوله، وهذا أيضا فيه زيادة إن الأذى قد يتعدى الفرج إلى الفخذين وغيره فتغسل ما أصابه من الأذى. نعم. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، في حديث عائشة الوضوء الكامل، يعني في بعض الألفاظ في حديث ميمونة يدعي رجليه، إنما وضوء بدون رجلين، لكن هنا الوضوء الصلاة المعروف الكامل بما في ذلك الرجلين. نعم. ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره. نعم. إذن هذا الطريقة اللي هو قبل إفراغ على الرأس، يدخل يده في الإناء إدخال ثم يخلل شعره، وش يريد بذلك؟ تليين فروة الشعر وتبليلها حتى إذا أفرغ وإذا الماء يكون مسبغ، وهذا كما قال أحمد من أحسن الوضوء ويعرف السنة في الوضوء والغسل يكفيها قل الماء، لأنك إذا صبيت الماء والفروة الشعر جافة تستغرق ماء أكثر، لكن إذا بللتها ثم صبيت الماء يكون الماء أقل، ومثل ذلك في الوضوء لو يكون أول شيء بدون إسباغ تبلل حتى يسيل الماء على البشرة ثم تكفيك حفنة واحدة يسيل منها الماء. نعم. حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه 3 فإذا فضلة صبها عليه. بعد ذلك ما يعني الحديث هنا باقي فيه أن بعد رأسه يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، فإذا زاد من الماء شوف الصاع قد يزيد ماذا يفعل؟ يصب على الرأس إذا زاد من الماء فضله صبح على الرأس. نعم. حدثنا عمرو بن علي الباهلي، حدثنا محمد بن أبي عدي، حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه. في أيضا هنا زيادة زيادات، قالت يغسل مرافق. المرافق هي الأماكن التي قد لا يأتيها الماء، يتعاهد الإنسان المرافق هذه مثل الآباط، ومثل إذا كان سمين مسافط الجلد، ومثل السرة، ومثل غير ذلك، وأفاض عليه الماء. وفي أيضا أنه إذا أنقى اليدين أهوى بهما إلى حائط، كان الحائط من طين ليس الآن سيراميك، السيراميك ما ينفع إنه أملس، لكن الطين ينقي ويجعل اليد فيها خشونة بعد ما يغسل الأذى اللي صابه. الشيخ بن باز الآن يقول يكفي الصابون عن أن تمسح، ما عاد يمكنك المسح إلا إذا كنت في برية ولا عندك تراب، ثم يستقبل وضوء ويفيض الماء على رأسه. نعم. حدثنا الحسن بن شوكر، حدثنا هشيم عن عروة الهمداني، حدثنا الشعبي قال قالت عائشة لئن شئتم لورينكم أثر يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجناب. إذن كأن مكان اغتساله مسح اليد في مكان واحد والطين ينحت، فتقول لئن شئتم لا أفعل هذا. حديث ميمونة وهو الأصل الثاني في صفة الغسل، نجعل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويرزقنا العمل بما نعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.